الرحمن الرحيم فيه مسائل والأولى باب دي مالك ترى باب مالك لأنني في ذات الميري باب دي مالك باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان نعوذ بالله من ذلك فيه مسائل شرح مسائل الباب فول درسي دبر كان جيزة مسألة عليه الدوجه وان باب دبر كان الرافلة مواهي الدوجرة الأولى تدورة تفسير آية النساء تفسير آية سورة نساء أي قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت والشاهد منها أنهم لما فعلوا ذلك فلا بد أن تفعله هذه الأمة سهري في ثابت أمانة جنة ورزون إذا قرت ورزون أمانة شن اللي جلانا فتورة لتتبعن سنن من كان قبلكم جنين أيه الثانية مسألة لما فادا مسائل درسي دبرخان الرافضة تمتر تفسير آية المائدة تفسير قرت آية مائدات أي قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه والشاهد منها شاهدني سيرة مثل الآية التي قبلها وكذا الآية التي بعدها إذا قلت جرى كسا أمتك أنا كسا لنمنا كسا وندبا موكم آية تراتي كن اللي انجي أنا الثالثة أدو وردة الزنقران دبرا يا هيا الثالثة مسألة سدفة مسائل درسي دبركان الرافضة تمتر تفسير آية الكهف تفسير آية سورة كهف أي قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قلني قرتي أصحاب الكهف جيسد منصون قبر مزانيته قبر سنجد مسجد جارنا جنة ورسين سورة أمني تون الله قرتي قبر رد مسجد جارتما لنفتو لتتبعون سنن من كان قبلكم إيره أتيني تقال إيجا هذا نجرين رابعة مسألة أفرقها مسائل درسي دبر الرافضة تمتر وهي من أهمها وهي رابعا أفرقها أنتم من أهمها أي من أهم مسائل هذا الباب الرايات شفت مسألة لبابتنا الرأي ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت مسألة أفرقها أنتم من أهمها أي من أهم مسائل هذا الباب مسألة عليه بابتنا كيسرت في لادو بابتنا الرافضة تمتر الرأي شفت ما لمعنى جبت في طاغوت أمنوكم يؤمنون بالجبت والطاغوت الثاني عن جبت سحري جن سحري طاغوت وانقرت نما دبسا نما جلسا وسنا نما باسات أمنوكنا معنى نزام لسي وهل هو اعتقاد قلب قلب ما ونس وان اتأمنوا ملا جأني وان هكاجد أن يادومو سحري في طاغوت نكون أو موافقة أصحابها أو هو موافقة أصحابها أو هو جبتي في طاغوت التأمنونكن قال موافقة أصحابها والرموان سنذجرات وليقلوا سنكن نمو مع بغضها مع بغضها انكبو بعدها إيه؟ مع بعد لا مع بغضها جبو زي ودي طاغوتك أنا في جبتي قلبي نجبو ما جبه ومعرفة بطلانها وان باطلا وان أراته قلبي بيكما بيك جرق النمو مو جرت فكاتو مو مو قلبي وان سنقوغ أمسو أي إنه ليس اعتقاد قلبي قلبي وان سنقوغ أمسو بتيرا لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم سن بيكما وإنما هم موافقة أصحابها ورمجبتي في طاغوتة أمن سنقو النمو يا قري وهي كيست فلما وافقوهم عليه جعله الله إيمانا بالجبت والطاغوت وان جرس دلجوا دلقوا ان جرقوا النمانية النان جبت الطاغوت التأمنوا يدا هي الخامسة مسألة شنفة مسائل بابتنا قولهم إن الكفار قولهم جتشوا إساني ثلاث إن الكفار كافرتوني الذين يعرفون كفرهم والرمان كفري إساني بيكا جدا فيهودان إسان كافرتو تتهو بيكا Yahudan garte kufari Quraishi kafirtota dugatu ni be sire Yahudan kan mojinu kafirtota Quraishi ganatu Muhammadi fi sahabar raqajelo eda hada sabila min almu'minina kadi min ashraf gafatani annani zato kana yedani nu fi Muhammadin kam tur raqajelo annan haulai ahda min alladhina abanu sabilan jadeda nagete ayye qawluhum yachu isani tere yachu Yahuda هم يهودا إن الكفار الذين يعرفون كفرهم كافرتون نسان كفري إسان اللي بيكن كافرتون نقريشي أهدا أجيلو جدن سبيلا غم خرات من المؤمن مؤمن توتر كافرتوت ورب كفر مؤمن توتر رجال جيس أميكون أي إن هذا جرى منهم كان يهودا رأرقا وأن الله لعنهم وإذا كان وقع منهم فلا بد أن يقع في هذه الأمة مثله إيق أمتوتا سندرا يهودا أرى كافرة إرّة أجيلا مؤمنة رّة جتون أرغمي أمتا ذنكيز دال لئنما أرغمايا مسلمة زمانة كينا كنتم كافر مكان أيوهي مال بيتا بنا وهي بتاتي برخايا ده حقا كل عشاني اتيوكا جيانا نيجي يتو كينا كان تاتيو نمل جدوم تقولاما ورّة كانت ترى معناها قفاية كافرة فارتوم تقولاما نيجار سبحان الله وهذا هو الشاهد للترجمة كافرة مؤمن ولتن دي آتا كافرة مؤمن الرجال كي سوليسي اتكتئت سوليسي الرجال كي سونا تاو اتكتئت سوليسي اتكالي سولين انتاو نم شهادان وننجي ساجر توف كافر لك شهادان وننجي رغرمي وليسو السادسة مثلا جافة وهي المقصود بالترجمة وهي المقصود يسين هملم تولا بابتنا اتك هملم تيسيدا أن هذا لابد درمان انجرت أن يوجد في هذه الأمة أمتة نكيسة أرقم أرواني كن درمان انجرت كما تكرر في حديث أبي سعيد أبا سعيد كيسة سبت كما تقرر أكا سبت حديث أبا سعيد كيسة أن هذا لابد أن يوجد هذا المال أي الإيمان بالجبت والطاغوت يتان أن هذا أي الإيمان بالجبت والطاغوت سحري فيه قالت هابتت وأن مجلسات أمنونكني لابد أن يوجد في هذه الأمة قالت رمى ننجرت مثلا كيست أرقم أرواني كما تقرر في هذه الحديث سيدنا كما سبت هذه سبات عيد كيست وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين قرته دينا مشرك توتا دينا كفارا كباطلا كان دينا مسلم توتا كيست دينا مسلم توتا رجال شسون قنلة إنه ما أرقم أمت سنكيسة وعبادة الطاغوت وبناء المساجد على القبور نعم السابعة مسألة تربة فهذا مسائل درسي دفرك نكيسة الرافلة تمتر التصريح بوقوعها التصريح الدسود دفر بوقوعها قال أرقم إنس عبادات هابوته أعني عبادة الأوثان أعني نبانئا وقوعها سنبت عبادة الأوثان قبرتين تابوتاني أرقمتي في هذه الأمة أمة تنكيزتني أرقمتي الدس والدفر في جموع كثيرة جماعة بايئة قيزت جماعة بايئة قبر وجراء أي كما دل علي حديث توبانة حتى تعبد فئام من أمة الأوثانة حق جماعة أمتك يراتها تابوتا قبرتوتي قيامان دابة جنة إن أرقمون اسم الله أمة تنكيزت يروم تامو اللتي الثامنة فالتيتفة العجب العجاب دينكي تير عجب عجبات خروج من يدعي النبوة سنمال عجبني عجبه دينكي داماليو خروج آخر الزمان به من يدعي النبوة نمني نبي ما همت مثل المختار مختار ف مختار فات أرقمية مع تكلمه بالشهادتين درهم مختار يتمسكز الرفاتين سيمي تقولي ذلك العجب العجاب عجب برجدة لنكي أجائبة ثم الخروج من يدعي النبوة ذلك العجبني قدان سني بهو لآخر الزمان ثم تتنكيستان نم نبي مهمت مثل المختار أكا مختار ف مع تكلمه بشهادتين مع تكلمه دبته إذا وجه الله شهادتين أشهد الله إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله دويده نبي مهمت يا نميتكم وتصريحه بأنه من هذه الأمة وتصريحه الدس إذا وجه بأنه إن من هذه الأمة أمة رسولة نرى تود ودفته قال نبي ما هي وان الرسول حق وان القران حق رسول لهذا القران نهاك ادوجد نبي ما هي وفيه ان محمد خاتم النبيين وفيه قران كثر محمد خاتم النبيين اجر ايه قران انت امانه وخاتم النبيين سما خلفين نبي ما في كنيا وانني دلغو في وانني دبت والفالس ومع هذا يصدق كان وجينون يدغون فماجي في هذا كله كان مركزت مع التضاد الواضح هلا إفبها كان وجه وان النهمة قرآن نهاق يدي قرآن التأمان يدي قرآن نمو خاتم النبيين جد سواجه نوين نبي مهمة نبي محمد دوبان دوفه عدو تبدي إساتي في دلقان إساك كان والفال ستو نما إساتو بأهم سجرا يا إيأتي نبي يديني سبحان الله أجيته العجب العجاب دينكي قد خروج من يدعي النبوة ثم الجنة نبي ماهمة أمتنا جيسا بو مثل المختار أكا مختار ابن أبي عبيد دفاع ما تكلمه بالشهادة بالشهادتين ذو شهادتين ذبته وتصريحه أدو أدي فتبأنه من هذه الأمة أمتتنا الرأي أدو أدي سيدبت وأن الرسول حق وأن القرآن حق والنبي محمد حق قرآن الله حق أدو جدي ذبت وفيه قرآن إني حق يدين سنكسبت أن محمد خاتم النبيين ما يجينا في يوتا مرات يجو جرامي أدو سنكرا وكمتي النبي يديه متى وان اني يادوب وان اني دوبت والفهلس نسي دبري موغنال نا كلمة تكون دبري موغنال دبري وانقاته دبري قري ثاني قرتي دي رفاق الرئيم ومع هذا يصدق في هذا كله كان وجينو ندعو أنفماني ما تغنى مركزتنا ما يسدوك أمسج مع التضاد هلا الواضح إفبهاته كان وجه وقد خرج المختار من جد وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة زمن الصحابة قرى الراد مات ما هي زمن الصحابات وتبعه فئام كثيرة جماعة الدولات نبي غيرنا إليه تورد فيها نعوذ بالله أي إن هذا شيء عجيب واني وان دينك إتيا قربة أدو قرتي رسول لهاك جدو قرآن نهاك أدوهدو قرآن إني هاك يدين سنكيس وخاتم النبيين كجرت نبي مهمت لم يكن النبي في جدا قرآن نمونا بمحمد وخاتم النبيين جداني دبنت والفلس في جد ورس فانا يا وفانا يا أن يا رب نمت فكنا رئي ويأيوني هل كنا مفكي نعوذ بالله هذا عجيب كيف يؤمن المختار ابن أبي عبيد بأن محمدا خاتم النبيين جده أمانات ليس بعده نبي جده ثم يدعي أنه نبي النبي يريه كميما ربنا جاتي ياتي ويتبع على ذلك كان الرسول هردف أمام لنا ما يسردف وجه مع هذا التناقض البين دود في نزاكنا والدي ولكن هذا مصداق الحديث المذكور في الباب ساتين ياتي نميك ساتين قرم نمسيني ترقو لديكو مسائل المنفاتي good بسم الله الرحمن الرحيم نكمل عليه ثلاثه بس ليكن دي كوينر